ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. أشكر رب العزة والجلال بادئ ذي بدء على تيسيره لهذا اللقاء، ثم أثني بالشكر لأخي الشيخ حامد سلمه الله، وكذلك لأخي أبي عبد الودود جزاه الله خيرا على تفضلهم بإدخالي معهم في هذه اللقاءات العلمية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة، وأشكرهم كذلك على إتاحة الفرصة لي للمشاركة في شبكتهم المباركة، شبكة إمام دار الهجرة، فجزاهم الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون عند حسن ظنهم، وأشكركم أنتم كذلك على حضوركم، وأعتذر إليكم جميعا على هذا التأخر غير المقصود عن الوقت المحدد لبدء الدرس. موضوع درسنا بإذن الله تبارك وتعالى يدور حول رسالة مباركة ألفها إمام من أئمة المسلمين وعالم من أعلامهم، متعلقة بعلم أصول الفقه. هي رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه، ألفها العالم المبارك عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه، ذلكم العلم الشهير. وقبل أن ندخل في صلب الرسالة وفي الكلام على المباحث المتعلقة بهذا العلم، أذكر شيئا من ترجمة هذا العالم. هو أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، ولد في القصيم في شهر الله المحرم في بلدة تسمى عنيزة، وهي معروفة إلى اليوم بهذا الاسم، سنة 700,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. ألو، أي معذرة، أي أقول، عاش رحمه الله يتيم الأبوين، ولما شب صار في بيت أخيه الأكبر، واسمه حمد، وكان رجلا صالحا، فنشأ رحمه الله نشأ عالمنا نشأة صالحة، وعرف بحرصه على فرائض دينه وكذلك عرف بحسن الخلق رحمه الله. جد واجتهد في العلم وفي تلقيه فأخذ عن علماء شتى، استفاد منهم في شتى أبواب العلوم، وكان من أبرز مشايخه وعلمائه الذين أخذ عنهم علوم الشريعة الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل والشيخ محمد بن عبد الله بن سليم والشيخ صالح بن عثمان القاضي وغيرهم من أهل العلم والفضل. وقد تأثر الشيخ رحمة الله عليه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، فاعتنى بكتبهم عناية بالغة، فحرص عليها غاية الحرص. يقول بعض من ترجم للشيخ مبينا عناية الشيخ بكتب شيخ الإسلام وتلميذه، قال: وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وحصل له خير كثير بسببها في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة. ويقول أحد تلامذته واصفا حال الشيخ وما كان عليه من الخير، قال: وكان يتعلم ويعلم ويقضي أوقاته في ذلك وفي الإكباب على مطالعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ومؤلفات تلميذه ابن القيم بتمعن وتفهم، فانتفع بهذه المؤلفات غاية الانتفاع. ولأجل هذا الناظر في كتب الشيخ رحمه الله يجد الثناء العاطر والذكر الجميل على مؤلفات هذين الإمامين. يقول رحمه الله في كتابه المواهب الربانية: ولا يخفى لطف الباري في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أثناء قرون هذه الأمة وتبين الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزير وجهاد أهل البدع والتعطيل والكفر، ثم انتشار كتبه في هذه الأوقات. قال: فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بها، وأنه يتوقف خير كثير على وجودها، فلله الحمد والمنة والفضل. وقال في كتابه طريق الوصول: إن كتب الإمام الكبير شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله روحه جمعت فأوعت جميع الفنون النافعة والعلوم الصحيحة، وجمعت علم الأصول والفروع وعلوم النقل والعقل وعلوم الأخلاق والآداب الظاهرة والباطنة، وجمعت بين المقاصد والوسائل، وبين المسائل والدلائل، وبين الأحكام وبين حكمها وأسرارها، وبين تقرير المذهب الحق والرد على جميع المبطلين، وامتازت على جميع الكتب المصنفة بغزارة علمها وكثرة قوتها. وجودته وتحقيقه، بحيث يجزم من له اطلاع عليها وعلى غيرها أنه لا يوجد لها نظير يساويها أو يقاربها، إلى غير ذلك من الثناء الجميل على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم غفر الله له. وإما قاله في ابن القيم في الكتاب الآن في الذكر طريق الوصول، قال: وقد سلك شمس الدين ابن القيم الجوزية مسلك شيخه بالتحقيق للعلوم الأصولية والفروعية والظاهرة والباطنة، وكان أعظم من انتفع بشيخ الإسلام، وأقومهم بعلومه وأوسعهم في العلوم النقلية والعقلية. وكان الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كما ذكر تلميذه فيما ذكرناه آنفا أنه كان يقضي أوقاته في تحصيل العلم والتعليم، وهذا هو ما يحرص عليه أئمة الإسلام، فإن الرجل يكون مباركا بتعليمه للعلم، وبثه ونشره بين أهل الإسلام، فما تجد له مجلسا إلا وتجد النفع والخير الكثير في هذا المجلس. ولأجل هذا قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم، لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وله قصة لعلنا نذكرها يعني في وقت آخر إن تيسر المقام للكلام عن العلم وفضله. أقول: أئمة الإسلام علماء الملة يقضون أوقاتهم في نفع أهل الإسلام، فيحرصون على تعليمهم وإزالة الجهل عنهم، وكما قلت آنفا هذه هي البركة الحقيقية. كثرة الخير إنما تكون بمثل هذا. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح: واجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. ومن أعظم ما حرص عليه الشيخ كما مر معنا آنفا قضاؤه لأوقاته في التعلم والتعليم، وهذا من أجل العبادات وأفضل الطاعات والقربات بعد الفرائض والواجبات. فالعلم النافع مدح الله عز وجل أهله في غير ما آية، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولأجل هذا تأمل في هذه الآية العظيمة في سورة طه في قول الرب تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. انظر يا رعاك الله إلى قول رب العزة والجلال لنبيه ومصطفاه، وقل أي قل لهم يا محمد، ربي زدني علما. هذه الآية العظيمة تبين لنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الخير، فإنه لم يطلب من ربه الازدياد من شيء إلا من العلم. فالعلم أعظم ما يطلبه المرء في هذه الحياة، وأعظم ما يحصله العبد في هذه الدنيا. ولأجل هذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يحرص على هذا الأمر. هذه السورة التي وردت فيها هذه الآية سورة طه، يقول ربنا تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. تأمل هنا ما ذكره شيخنا صاحب هذه الرسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده وحكمه الأمري الديني الذي أنزله في كتابه، وكان هذا من آثار ملكه، قال: فتعالى الله، أي في الآيات التي مضت قبل هذه الآية ذكر رب العزة والجلال حكمه الجزائي في عباده في قوله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وأن الوجوه في ذلكم الموقف، قال: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. قال هنا لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده وحكمه الأمري الديني الذي أنزله في كتابه في قوله: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، قال: وكان هذا من آثار ملكه، قال: فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة، الملك الذي الملك وصفه والخلق كلهم ممالك له، وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم. الحق أي وجوده وملكه وكماله حق، فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال، ومن ذلك الملك، فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء تأمل فإنه ملك قاصر باطل يزول، وأما الرب فلا يزال ولا يزول ملكا حيا قيوما جليلا. ثم قال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. قال رحمه الله أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل، واصبر حتى يفرغ منه، فإذا فرغ منه فقرأه، فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه، كما قال تعالى ولا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. تأمل إلى ما سيذكره الشيخ هنا، وأنا آثرت يعني أن أضمن شيء من الكلام عن العلم وفضله وأهميته قبل دخولنا في صلب مادتنا، ولم أجعله مستقلا وإنما أدخلته في ضمن ترجمة الشيخ، وكان من المناسب عندما تكلمنا عن تلقيه العلم على أشياخه وعما كان عليه من النفع لأهل الإسلام من التعليم أن نذكر شيئا من فضائل العلم. قال رحمه الله ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل تأمل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه، أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة وهي من الله تأمل، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. إذن نعيد هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله في تفسيره عند قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه، أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة وهي من الله، والطريق إليها الطريق إلى العلم وإلى كثرة الخير، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. قال الشيخ ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم، فإنه سبب للحرمان، وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل وأن يعرف المقصود منه قبل الجواب، فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. وقد خلف الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لنا خيرا عظيما ونفائس كبيرة، سواء من الكتب أو من الرجال الأفذاذ الذين تحملوا عنه ذلكم الخير. أما الكتب فكتبه شهيرة وهي كثيرة، ولعلها لو جمعت، وقد جمعت قديما وبلغني أنها قد جمعت حديثا، أقول لعلها تبلغ نحو من 15 مجلدا، منها تفسيره المبارك العظيم، وهو من التفاسير النافعة، وكذلك من كتبه النافعة الإرشاد إلى معرفة الأحكام وبهجة قلوب الأبرار، وله فتاوى جمعت بعد وفاته، وله قواعد الحسان لتفسير القرآن، وله القول السديد في مقاصد التوحيد، وله منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وله نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، وهي رسالة مباركة، وهي من أواخر ما ألفه الشيخ رحمه الله، وله غيرها من الكتب النافعة العظيمة. وكذلك مما خلفه رحمه الله مما انتفع به الناس ما تحمله عنه تلامذته، وقد بلغت شهرة بعضهم الآفاق، بل أصبح بعضهم أئمة لهذا الدين يؤتم بهم، أعني الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وقد أكرمني الله تبارك وتعالى بالدراسة عليه لما كان يعقد حلق العلم في العشر الأواخر في مكة المكرمة نحو من 6 سنوات، وكذلك من تلامذته الشيخ عبد الله البسام رحمه الله صاحب الشرح على بلوغ المرام المسمى بتوضيح الأحكام، وكذلك صاحب الشرح على عمدة الأحكام، وكذلك من تلامذته الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله وغفر له، وقد توفي قريبا في هذه السنة، وغيرهم كثير لا يتسع المقام لذكرهم في هذه الدقائق. توفي رحمه الله عام 76 و300 ألف من الهجرة النبوية، هذا شيء من ترجمته رحمه الله، وقد ضمناها شيء من فوائد العلم. أما رسالته الموسومة برسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه، هذه الرسالة رسالة مباركة، بين فيها الشيخ رحمه الله بعض مسائل هذا العلم على جهة الاختصار، وضمنها بعض المسائل المتعلقة بالفقه لكنها لا تدخل تحت مبحث أصول الفقه، وإنما تدخل تحت مبحث القواعد الفقهية. وهذا يزيد هذه الرسالة نفاسة، وسوف يأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى الكلام على هذا في موضعه. أصول الفقه علم عظيم بل هو يعد من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، وإنما يكون هذا في حق من؟ في حق من عرف المراد من هذا العلم. أما من لم يعرف المراد من هذا العلم فإن هذا لا يكون عنده من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. ولأجل هذا هناك كلام نفيس ذكره الذهبي رحمه الله في بيان زغل العلم والطلب، قال رحمه الله لما تكلم على جملة من العلوم الشرعية قال: أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد، وما نعم أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد، ويا من يزعم أن الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد، ولا فائدة في أصول الفقه إلا أن يصير محصله مجتهدا، فإذا عرفه ولم يفك تقليد إمامه لم يصنع شيئا بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل. قال: وإن كان يقرأه لتحصيل الوظائف وليقال فهذا من الوبال وهو ضرب من الخبال. انتهى كلامه. تأمل، قال: ولا فائدة في أصول الفقه إلا أن يصير محصله مجتهدا، بمعنى تكون عنده الأهلية للنظر والاستنباط وهنا يبين لنا في نص آخر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المراد من هذا العلم بعبارة جميلة وكلام مختصر، حق أن يوضع نصب أعيننا دائما عند مدارسة هذا العلم. قال كما في مجموع الفتاوى: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. انظر إلى هذه العبارة: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. ولأجل هذا تأمل في كلمة الذهبي لما قال: أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد، ويا من يزعم أن الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد. من يزعم هذا أن الاجتهاد قد انقطع كما يدعيه بعضهم، أو أنه يركن إلى التقليد، فلا حاجة له في دراسة هذا العلم، لأن الفائدة منه أن يصير محصله مجتهدا، لأنه يستطيع بإذن الله أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، كما قال شيخ الإسلام أن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. نعم، هذا العلم علم أصول الفقه علم جميل، لكنه يحتاج إلى يقظة وإلى تفهم وتعقل لمسائله، وكذلك يحتاج إلى أمر آخر، ألا وهو أن يدمن طالب العلم النظر في النصوص الشرعية، وأن يعمل فيها القواعد الأصولية حتى تصير عنده الملكة بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل أن أختم لقاء اليوم، أذكر لكم مخططا إجماليا لهذا العلم. لو كان أمامك ورقة وقلم يكون حسنا، مثل الشجرة، كتب أصول الفقه الصغيرة والكبيرة، بعضها في ورقات قليلة وبعضها في مجلدات كثيرة، لا يخرج أو لا تخرج عما سأذكره الآن. أربع مباحث أو أربعة مباحث، أربعة مباحث تدور عليها أصول هذا الفن. لو تفعل التسجير أو يعني تقسم هذه المباحث الأربع، المبحث الأول مبحث في الحكم، وينقسم إلى قسمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. المبحث الثاني مبحث الدليل، وينقسم إلى قسمين، دليل متفق عليه ودليل مختلف فيه. الأدلة المتفق عليها من حيث الجملة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الأدلة المختلف فيها الاستحسان وسد الذرائع وقول الصحابي والمصالح المرسلة والعرف والاستصحاب. المبحث الثالث دلالة الدليل، العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والأمر والنهي نعم والمحكم المتشابه كذلك يتكلمون على الظاهر والنص والمنطوق والمفهوم كله سوف يأتي معنا. المبحث الأخير المستدل ويتكلمون فيه عن الاجتهاد وعن شروط الاجتهاد وعن التقليد وعن المتبع إذن تأملتم هذه المباحث الأربع اسمعوا ما يلي وانظروا في هذه التي أمامكم يعني في من كتب قلنا هي أربع الدليل معذرة الحكم الدليل دلالة الدليل المستدل المستدل يعني من يملك الأهلية ينظر في الدليل تأمل المستدل ينظر في الدليل فيستفيد من الدلالة الحكم المستدل ما كانت عنده الأهلية للنظر ينظر في الدليل وبواسطة دلالة هذا الدليل يستفيد الحكم الشرعي هذا هو علم أصول الفقه فيأتي العالم مثلا إلى قوله تعالى وأقيموا الصلاة فيقول أن الأمر للوجوب استفاد منه من دلالة الأدلة دلالة الألفاظ إذن الحكم الشرعي وجوب الصلاة وهكذا وبإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم سوف نتكلم عن تفسير أو عن تعريف هذا العلم ثم ندخل بإذن الله جل جلاله في صلب الرسالة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم وفيكم بارك هذا السؤال متعلق يقول ما الفرق بين الأصول والقواعد يعني هناك القواعد الفقهية وهناك الأصول الفقهية هل هما شيء واحد أم بينهما فرق نقول نعم هناك فرق بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية هناك فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية القاعدة الأصولية ليس لها تعلق إلا بماذا نعم، القاعدة الأصولية ليست كالقاعدة الفقهية. فالقاعدة الأصولية تعرفك كيف تستنبط الأحكام من الأدلة. فالقاعدة الأصولية متعلقة بالنص، القاعدة الأصولية متعلقة بالنص. أما القاعدة الفقهية فهي متعلقة بالعباد. مثال ذلك، القاعدة الأصولية تقول الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، فتجعل هذه القاعدة نصب عينيك، تجعل هذه القاعدة نصب عينيك. فإذا ما مررت بأمر في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تعلم أن الأمر يفيد الوجوب. وما هو الوجوب؟ قال الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. أما القاعدة الفقهية هي متعلقة بالعباد، قاعدة فقهية مثل الأمور بمقاصدها، متعلقة بك أيها المكلف، وأن الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار. إذن القاعدة الأصولية توجد أولا، ثم يستخرج الحكم الفقهي منها. واضح يا إخوان؟ القاعدة الأصولية توجد أولا، ثم يستخرج الحكم الفقهي منها. أما القاعدة الفقهية فما هي إلا نتاج يحصل للمتعلم في نهاية المطاف بعد ما توجد القاعدة الأصولية، يستخرج الحكم الفقهي منها، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فتندرج تحت قاعدة فقهية شاملة. والله أعلم، هذا الذي يخبرني الآن. يقول السائل دائما أترك الوتر لآخر الليل قبيل الفجر، لكن يمنعني الكسل وغيره، فلا أوتر إلا بركعة واحدة، فهل الإيثار بثلاث ركعات بعد العشاء أفضل أم الإيثار بركعة واحدة في آخر الليل؟ أقول إن كنت ممن يقوم في ذلكم الوقت المبارك وتقوم بهذه الركعة قياما صحيحا، فلا شك ولا ريب أن قيامك أن قيامك في آخر الليل والإيثار بركعة واحدة أفضل، وقد جاءت السنة به. وجاهد نفسك ما دام أنك تقوم في هذا الوقت المبارك على ألا تحرمها، جاهد النفس ولا تحرمها هذا الخير بأن تزيد عن الركعة الواحدة، واستعن بالله جل في علاه، والله أعلم. يقول: هل يجوز لولي الأمر أن يمنع تعدد الزوجات لأن الناس يسيئون استخدام هذا المباح؟ وهل هذه القاعدة عامة، أي أنه يمكن لولي الأمر أن يمنع أي مباح إذا أساء الناس استخدامه؟ القاعدة من حيث هي صحيحة، وهي داخلة في السياسة الشرعية. القاعدة من حيث هي صحيحة وهي داخلة في السياسة الشرعية. أما ما ذكره من مسألة تعدد الزوجات وأن الناس يسيئون استخدامه، فإن هذا قد يكون هو في نظر أشخاص معينين، ولا نستطيع أن نجعل هذا الأمر عاما يشمل كل معدد. وأنا أخشى أن تكون هذه الصورة لهذا الأمر الوارد في هذه الشريعة العظيمة أنها تكون يعني مأخوذة من أعداء هذا الدين وهذه الملة. القاعدة من حيث هي صحيحة كما ذكرت آنفا، وأن هذا يدخل من أو يدخل في باب السياسة الشرعية، لكن ما ذكره مسألة تعدد الزوجات وأن الناس يسيئون استخدامه، أقول هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. قد يكون هناك أشخاص، لكن هؤلاء الأشخاص الذين أساءوا في هذا الأمر لا يبلغون يعني مبلغ من يقوم بهذا الأمر على ما يرضي الله جل في علاه. وكما قلت أخشى أن يكون هذا قد يعني أخذ من أعداء هذه الملة، والله أعلم. هذا سائل يقول: هل الذي يسافر من بلاد فيها معاصي وليس فيها علماء هل يغفر له ما تقدم كما ذكر في الحديث وبارك الله فيكم؟ الآن حديث أظنه يشير إلى حديث الذي قتل 99 نفسا، أظن هذا حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا قتل 99 نفسا من بني إسرائيل، فسأل راهبا هل له من توبة؟ قال لا، فقتله. فجعل يسأل، فقال له رجل جاء في بعضها أنه من العلماء، قال ائت قرية كذا وكذا، ثم أدركه الموت وهو في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ثم أوحى الله إلى هذه أن تقر بي، وأوحى الله تبارك وتعالى إلى هذه القرية أن تباعدي. ثم قال نعم، ثم قال قيس ما بينهما، أو في الحديث فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. أظنه يشير إلى هذا الحديث. أقول من كان حاله كحال ذلكم الرجل وحصلت منه التوبة النصوح، فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يحصل له هذا الخير، أرجو من الله تبارك وتعالى أن يحصل له هذا الخير. فالذي يخرج من بلده التي فيها معاصي وليس فيها علماء هذا مهاجر، كما جاء في الحديث إن كان أحدث توبة معه في خروجه هذا توبة النصوح، فأسأل الله تعالى تبارك وتعالى أن تكون مكفرة لجميع ذنوبه، فالتوبة النصوح تجب ما قبلها وتكفر ما قبلها، وإن كانت ما كانت تلكم المعاصي، والله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هذه المباحث الأربعة تختص بأصول الفقه؟ لأن هذا العلم جديد علي، وبارك الله فيكم. أقول وفيك بارك. نعم، هذه تختص بهذا العلم، هذه أركان هذا العلم. يعني لما تقرأ في علم أصول الفقه تجدهم يتكلمون، أول ما يتكلمون عن الحكم الشرعي، يتكلمون تحته عن الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ثم يتكلمون عن المباحث المتعلقة بالأدلة، يبدأون بالأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة، ثم يتكلمون هنا عن الناسخ والمنسوخ والإجماع والقياس، ثم يتكلمون على الأدلة المختلف فيها، ثم يتكلمون على دلالات الألفاظ العام والخاص ونحوها، ثم يتكلمون عن المستدل، يتكلمون عن المجتهد والاجتهاد وعن التقليد والمقلد. نعم، هي خاصة بعلم أصول الفقه، هذه مباحث علم أصول الفقه. لكن كما قلت آنفا، هذه المباحث على جهة الإجمال، هذه المباحث على جهة الإجمال، وإلا هناك مؤلفات بلغت نحو من 10 مجلدات تتكلم عن هذه المباحث الأربع بشكل موسع. نعم، والله أعلم. نعم، يقول من أمريكا: هل يجوز إرسال الأولاد إلى مساجد لحفظ القرآن علما بأن هذه المساجد تحصل بها بدع كثيرة ولا يوجد غيرها في المدينة، جزاكم الله خيرا؟ نعم، إن كانت هناك مساجد وفيها ما ذكر من البدع وبلغ مقدار هذه البدع ما ذكر في السؤال وأنها كثيرة، فهذا يبين لنا أن هذه المساجد ما أقيمت لنشر السنة والتوحيد، وإنما أقيمت والعياذ بالله لنشر البدعة والضلالة، فلا يرسل أولاده إلى هذه المساجد، وإنما يجد ويجتهد ويقوم عليهم بما ييسره له رب العزة والجلال، ويتطلب الرفقة الصالحة لهم ممن هم مثله على السنة والتوحيد، ويجتمعون ولو كان في البيت، فإن في هذا خيرا عظيما، والله أعلم. يقول: هل لعلم أصول الفقه علاقة بالمنطق؟ نعم، حصل شيء من هذا، وأدخل وأدخل في علم أصول الفقه ما ليس منه. ولأجل هذا العلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلميذه العلامة ابن القيم، يعني أضربوا على كثير من هذه المسائل التي لا علاقة لها بعلم أصول الفقه. ونحن بإذن الله عز وجل لن نتعلق أو لن نتعرض لهذا العلم، فهو كما قال شيخ الإسلام لا يستفيد منه الذكي ولا يحتاج إليه البليد. يقول من الجزائر: كيف نتعامل مع فتاة مصرة على الزواج على رجل يشرب المخدرات وسيء الأخلاق؟ يعني هنا السؤال، هذا السائل هل هو ولي عليها أم ماذا؟ إن كان وليا فلا يزوجها إلا الكفر، لا يزوجها هذا الرجل، هكذا يكون التعامل معها. إن كان وليها لا يزوجها إلا الرجل الكفر. أما من كان هذا حاله والعياذ بالله فهذا لا يزوج، هذا لا يزوج. أما إن كانت قريبة له فهو يقوم بواجب النصح والبيان، وليس له إلا هذا، والله أعلم. وهذا آخر من المغرب يقول أن ابنه عندما يدخل الحمام يقرأ القرآن أو يذكر اسم الله دائما، يقول أو تقول جزاه الله خيرا أن يعني أنهما أو أنه يقوم بالشرح له وأنه يجب عليه عدم فعل ذلك لكن بدون جدوى فيطلب الحل. أقول استعن بالله عز وجل أو استعين بالله تبارك وتعالى، فإن القيام على أمر الأولاد وعلى تربيتهم من أعظم العبادات وأجلها. الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. فالنصيحة أننا لا نيأس، لا نيأس، وإنما نقوم بالواجب الشرعي علينا بالنصح توجيه والإرشاد حتى يقلع عن هذا الفعل، حتى يقلع عن هذا الفعل. كثير منا يريد صلاح الأبناء والبنات في يوم وليلة، وهذا أمر ليس بمتحصل لكل أحد. الواجب علينا أن نقوم بواجب التربية كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعلمهم، نبصرهم، نصبر عليهم، لا نيأس، وإنما نجد ونجتهد ونجاهد في القيام بهذا الأمر الذي ذكرته آنفا. وأسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا جميعا. يعني يسأل عن حكم شراء بعض الأفرشة للأولاد أو الأغطية التي فيها ذوات الأرواح. يعني بعض العلماء يذهب إلى أن هذا من الممتهن، بعض العلماء يذهب إلى أن هذا من الممتهن، وأنا أقول الأولى ألا يشتري هذا، وإذا اشتراه فليحرص على طمسه، إذا اشتراه فليحرص على طمسه، والله أعلم. نعم نعم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأن أعتذر إليكم، لعل هذا أول درس ألقيه عن طريق هذا الجهاز، يعني لا أدري كيف هو التعامل، لكن إن كان هناك قصور وإن كان هناك خلل فأعتذر إليكم وأرجو منكم أن كما يقال أن تستروا هذا العيب، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.